بيقول لي ما حكم حالق اللحية، وهل كان أحد يحلق لحيته زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا حكم حلق اللحية حرام، لأن إطلاق اللحية واجب لأمرين ورد في الحديث. ما يجيش واحد بقول لك دي هيئة، أصل دي سمت، أصل اللحية مش من الدين، أصل الدين ما هوش دقن ومش عارف إيه. لا، الدين دقن برضه يا أخوي، الدين دقن يا أخوي، ما تتفزلكش، لأن في أمر والأمر صريح والأمر معروف أنه للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فالأمر قصوا الشارب واعفوا اللحى، هذا الأمر. فالأمر ده للوجوب، للوجوب يبقى حكمها واجب، يبقى حلقها ايه؟ حرام، لأن مخالفة الواجب حرام. طب ما يمكن في قرينة تصرف الأمر من الوجوب للاستحباب؟ لا، ده القرينة جاءت لتؤكد الوجوب. قص الشارب واعفوا اللحى وخالفوا اليهود، فبقت دي قرينة بتؤكد وجوب إطلاق اللحى، مش بتنفيها، بتأكد وجوب إطلاق اللحى. ليه؟ لأن مخالفة الوجوب اليهود حكمها ايه؟ واجبة ولا جائزة؟ دي واجبة على المسلمين، تخالف اليهود ده شيء واجب عليك وعليا، فده هذا يؤكد وجوب اطلاق اللحية. وزي ما قلت، ما يطلعليش بقى بعض المتنطعين والمتفلسفين يقول لك ايه فخالف اليهود، في كاتب متخلف ما بيفهموش بيكتبوا ايه. والله والنهاردة بقى الدين مرفع، وتبص للإعلام حاجة بغيظ، يعيب على الشباب الملتحي واللي بيلبس الجلباب، بيتكلموا في الدين هم مش عارفين. حاضر، هنكلمه، هنقول لهم ما تتكلموش في الدين لما تعرف. في الوقت اللي روح الاعلام جايب لك رقاصه تتكلم في الدين، وليلى علوي تتكلم في الدين، والسير زكي تتكلم في الدين، وعادل امام يتكلم في الدين. الله يخربوك يا ابو عصر. طب ما تمنعوا دول، ما تمنعوهم، وهم دول الاولى برضه، هم اسكت، ما تخلي عندكم ضمير ومشروع الكل. ولا هو كلام دول بس اللي مش عاجبكم؟ لازم تبقى قاعدة كلية، دي قاعدة لازم تبقى قاعدة كلية. فيخرج بقى واحد من اياهم اللي هو ما يفهمش اي شيء في العلم وروح فات، يقول لك الجماعة المتزمتين بتوع اللحى يقول ان احنا بنلب اللحى عشان نخالف اهل الكتاب. طب ما هو اهل الكتاب بيربوا لحاهم، القسيس بيرب لحيته، والحاخام اليهودي بيرب لحيته. فاقول لك وما دام الامر كذلك، يبقى الاولى بنا احنا ان احنا نحلقها بقى، مش نربيها، مش فيها مخالفه. ده مش فاهم اي حاجه، ده اكنه بيعزه لنا النبي ما كانش واخد باله ان هيجي وقت يكون في كده. يعني يا ابني، ما هو من يومهم القسيس بيرب لحيته والنبي شايفه، ومن يومهم الحخام بيرب لحيته والنبي شايفه. بس خد بالك، النبي بيفهم، انت ما بتفهمش البعيد. فاهم ليه؟ هم قصرين اطلاق اللحية على رجل الدين عندهم، يعني ما تلاقيش في النصارى حد رب لحيته غير مين؟ القسيس. ما تلاقيش في اليهود حد رب لحيته غير مين؟ الحاخام بتاعهم. هو ده اللي نبقى عرض من احنا الخلف، قال ما تقصروش برضو اللحية على مشايخ المسلمين، خلوكوا كلكم مشايخ مشايخ. يا دي بقى وخالفوا اليهود. فانت لما تيجي تقول لا ده ربيع الازهري بس وربيع السني بس، ثبت كده، وهو ده اللي النبي مش عايزه. هو عايز كل المسلمين يا رب ايه؟ يا رب لحاهم، يا رب لحاهم. بعدها بقى مش هقدر اقول لك ادي السني وادي المش سني، نبقى كلنا سنيين، كلنا كلنا تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سني دي زبه تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبقى كلنا كده. وقلت لكم انا الحكايه دي قبل كده، قلت لكم للاسف حالق اللحية بيسيء إلى نفسه ويحاسب عليها، وبيسيء إلى الملتحين، إلى الملتحين يعني بيسيء لنا. يا الله، لين اللي يقول لك الله، مادام هم دول ربوا لحياهم إيه؟ وسط 60 مليون طالع 50,000 برب لحياهم، هم المتزمتين. وعشان كده سهل جدا نروح جيبهم، لأنه واضحين وسط الناس. لا، رب بقى كلكم لحافظ كده، شوف ايه اللي هيحصل. وزي ما قلت لكم زمان، كان بيوقفوا ميكروباص مش هيلاقي واحد يقول له انت ملتحي ليه؟ لانه هيقطع الميكروباصه كل اللي قاعدين فيه ملتحين. مش هقولهم ملتحين ليه؟ كل ما يوقف الميكروباصه هلاقي كده ساعتها هيقبضوا على اللي مش ملتحين ونستريح. اما بقى يا ابني في حد كان بيحلق لحيطه زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مسألة لم تبلغني ولم أرها.